ما يتمنى شيئا قدر الله خلافه، لكن الظاهر انه خبر اخبر انه من اجل ما راى من اصحابه من التلكؤ في التحلل قال لو اني فعلت كذا، لو اني استقبلت من امر الاستدارت ما سقت الهدي. وعلى كل حال الان الاقسام التي عندنا في اللو خمسه: ان تقع في معارضه الشر، في معارضه القدر، في الندم والتحسر، في التمني، في الخبر المحض. نعم، وهذه الاحكام لهذه الاقسام الخمسه معلومه بالتتبع، بتتبع نصوص الكتاب والسنه. ولهذا المؤلف رحمه الله اطلق الترجمه وقال باب ما جاء في اللو. نعم، أي عرف أن الرسول عليه أمر بالخروج، وهم قالوا لا نخرج، وفعلا رجع. ولهذا عبد الله بن أبي قال في تعليل رجوعه إنه يعصينا ويطيع الصبيان. نعم، كل شيء تتحدث عن نعم كل عام. أي نعم، لا لا، هذا توبة، هذه توبة، لكن ندم على ما قدر الله عليك. أما التوبة هذه نعم. أولا تقول أحد يقول لو وجدت من يعني ينتبه لي أمر كنت صغير لما رأيتني على هذه الحال. لو مثلا يعني وجدت من يرعاني وأنا صغير إيه؟ لما كنت على هذه الحال. نعم، هل هذا من باب التحسر ولا من والله حسب عاد ما في نفس الإنسان، قد يكون أنه مجرد أو قد يكون يتمنى وتحسر، تحسر أنه ما وقع، لأن التمني في الحقيقة غالبا في شيء المستقبل، يعني يتمنى أن لو كان كذا لفعل. فهذه تعود إلى نية القائل بالنسبة لكونه ندما أو ندم أو مجرد خبر. أما بالنسبة للسامع فهو يحكم بحسب ما أثر من اللفظ، والنية علمها عند الله. قال وقول الله تعالى. نعم، أي التحسر أنه يرى أن هذا الأمر وقع على فوات الحذق، مثلا فوات حذقه واستعداده للأمور، يقول لو أني فعلت كذا واستعدت وما أشبه ذلك ما حصل، فيتحسر على ما فات. أما التمني فإنه يتمنى مجرد منية بدون أن يظهر أنه متحسر أو ندمان أو أنه فاته لفوات حظه أو ما أشبه ذلك. لو تمنى أنه لو كان حاذق، ما يخاف، كلنا نتمنى لو كنا حاذقين. لا يكون التحسر صار معه تمنى. لا فرق بينه. أنت الآن عندما تتمنى أنك فعلت شيئا، هل في ذهنك أو في نفسك أنك متحسر؟ يعني ما فعلت، لكن هذه عندك تحسر، بخلاف الإنسان اللي فعل الأشياء اللي يظن إنها نافعة ثم انقلب عليه الأمر، هذا يندم يتحسر.